في أحد الإخوة يسأل عن معنى ما هي الملة أو الملل، يعني ما يعني يدرك معناها. المقصود بالملة إنما هي الدين، فنقول ملة الإسلام كما قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين. ورأينا قبل قليل الكفر ملل شتى، يعني عقائد وأديان متنوعة. وتقول هؤلاء أهل ملة، أي أهل دين وطريقة ومنهج. هذا هو المراد بماذا بقضية الملة. يقول الأخ هنا: كيف يكون انتقال الثلثين إلى ماذا سدس تكملة الثلثين؟ لا، هو يعني السؤال ينبغي أن يقول يعني كيف مثلا يكون السدس مع النصف تكملة للثلثين. هذا معروف، يعني لو مثلا هلك هالك عن بنت وأخت مثلا، وبعد ذلك وعم مثل، حينئذ نحن نقول مثلا البنت لها هنا في هذا المقام النصف، ثم وبعد ذلك نعطي ماذا الأخت السدس تكملة الثلثين. كذلك لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن، فإن بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. هذه يعني فرائض محددة معروفة. هنا سائل يسأل يقول، يعني ذكر مسألة هنا، يقول: هلك هالك عن زوجة وأربع بنات وأعمام وعمات. ننظر الآن هنا، وأنا قلت لكم لكي تحدد ماذا مخرج المسألة لابد أن ترى هنا فيه زوجة ولكن فيه بنات، إذن البنات سيحجبن الزوجة حجب نقصان لا حجب حرمان، فبدلا أن تأخذ الربع ستأخذ الثمن، إذن المسألة فيها ثمن. ولدينا أربع بنات، يعني ونحن نعلم أنه إذا اجتمع ابنتان فأكثر يأخذنا الثلثين، إذ لا يوجد معهن عاصب من إخوانهن. إذن في هذه الحالة لدينا ثمن ولدينا أيضا ثلثان، لا يمكن أن تخرج من ستة لأن الثمن لا يخرج من ستة وإلا الثلثان يخرجان، ولا يمكن أن تخرج من ثمانية لأن الثمانية لا يخرج منها ماذا؟ لا يخرج منها الثلثان. كذلك أيضا لا يمكن أن تخرج من 12 لأن الثمن لا يخرج من 12 ولكن الثلثان يخرجان. إذن ننتقل إلى 24، فمثلا ناتي إلى الزوجة لها الثمن واحد، وأصبحت من ماذا؟ نضربه بثلاثة يكون لها ثلاثة من 24، الثمن صار ثلاثة، وأربع بنات لهن الثلثان 16، لأن ثلثي 24 16، فنضيف إلى 16 ثلاثة تصبح 19، يبقى عندنا أعمام وعمات، وتوفر عندنا خمسة. العمات لا يرثن لأنهن من ماذا؟ من ذوي الأرحام، فيبقى الباقي للأعمام. إذن العمات من ذوي الأرحام فلا ميراث لهن في هذا المقام. كيف يحجب العبد المبعض؟ يعني العبد المبعض عندما يكون مثلا عندنا مثلا هلك هالك عن ابن مبعض وعن أم. أنتم ترون الأم نصيبها هنا ماذا؟ هنا الأم أصلا نصيبها في هذا المقام إنما هو أصلا نصيب الأم الثلث، هل تأخذ هنا؟ الجواب لا، تنزل ماذا؟ إلى السدس. إذن نصيبها ليوجد ماذا؟ ابن، ولكن هذا الابن مبعض، فنحن حينئذ هذا الابن لا يحجبها حجبا كاملا وإنما يحجبها، فهي هنا في هذه المسألة تأخذ الربع، يعني تأخذ نصف السدس وتأخذ ماذا؟ ربع السدس، يعني لا تأخذ السدس وتأخذ في نفس الوقت نصف السدس فيكون ربعا، لأن ربع الستة كم؟ إنما هو ماذا؟ واحد ونصف. السؤال الآخر أيضا، وهذه ستأتي إن شاء الله في الغد: هل يشترط في الذمي أن يكون كتابيا؟ أصلا هو الذمي هو من أهل الكتاب أصلا، يعني الذمي هو كتابي، ولكنه دخل دار الإسلام والتزم بدفع الجزية أو لأمر من الأمور لعمل من الأعمال فأعطي ذمة، التزم له المسلمون بذلك، فهذا هو الذمي. وهو يختلف عن الحرب، لأن الحرب مقيم في بلاده وهو يحارب ماذا؟ المسلمين في هذا المقام. فيما يتعلق بالمبعض إن شاء الله سيأتي غدا إن شاء الله، ونعرف أيضا المؤلف سيضرب له أمثلة وسنزيد عليها، وتتبين حالته إن شاء الله في أول درس الغد إن شاء الله. وصلى الله على محمد.